مسألة، هل يشهد على أبيه الظالم في المحكمة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما شهادة الابن أو البنت على أبيهما في المحكمة فهي واجبة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أما التشهير حرام، يقول تشهد عليه، يعني واجب تشهد عليه إذا كان ظالما، لكن ما تروح في المجالس تقول وشهدت على أبي وتسببت في سجنه وتسبب، هذا ليس من البر.